أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الفاتحة